طيب سنن أبي داود، كتاب اللباس، باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن الجراح الأدني، حسن حديث، قال حدثنا أبو النضر، وأبو النضر وهاشم بن القاسم بن مسلم الليثي، قال ابن معين ثقة، قال ابن المديني ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صدوق، ومدحه أحمد. قال حدثنا إسحاق ابن سعيد ابن عمرو سعيد بن العاص، قال ابن معين ثقة، وقال أحمد بن حنبل ليس به بأس، ووثقه النسائي. ممكن نزل تحت شيء قال إني ضغط. هنا لما اغلقت، لما اغلقتها؟ انا واقفين هنا ان شاء الله. فاسحاق بن سعيد ثقه، وثقه ابن معين واحمد بن حنبل والنسائي. قال عن ابيه، ابوه هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص ابو عثمان الأموي القرشي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي صدوق، وقال مرة ثقة، وقال أبو زرعة ثقة، وقال نسائي ثقة. عن أم خالد بنت سعيد بن العاص رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بكسوة، كسوة أكثر من ثوب يعني، أوتي بكسوة فيها خميصة صغيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترون جاء دكتور. طيب تعال خلاص. هلا، من ترون أحق بهذه؟ فسكت القوم، فقال: أتوني بأم خالد. فأتي بها فألبسها إياها، ثم قال: أبلي وأخلقي مرتين، وفي رواية أبلي وأخلفي كما في الحديث الأول الذي ذكرناه. وجعل ينظر إلى علم خطوط، فجعل ينظر إلى علم في الخميصة أحمر أو أصفر، ويقول: سناه يا أم خالد. وسناه بالحبشة معناه الحسن، يعني حسن يا أم خالد. جزاك الله خير. بس أنت هنا في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى: تفقد الرعية، أن على ولي الأمر أن يتفقد الرعية وينظر من يحتاج فيكفيه، ومن عنده فيزيده. وهذا كان نهجا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من وظائف ولي الأمر. فمن وظائفه أن يتفقد الرعية ليسد الخلة والسلمة ويشجع المحسن ويرد الشارد ويعاقب المتعدي، فهذه من وظائف ولي الأمر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته الكسوة يجمع الجميع يقول من ترون يستحق هذه، يريد يعني تكون له هذه، كما قلت فيه تفقد الرعية. وهذا كان من عمر بن الخطاب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسسها أساسا تاما حتى أتسى به جميع الخلفاء بعده رضي الله عنه وأرضاه. الأمر الثاني، وهو من وظائف أيضا من السمات والخلالة لابد أن يتحلى بها ولي الأمر، هو التزهد في الدنيا والتقلل منها مع كفاية الرعية. وهذا قد أجلاه جدا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عندما رأى في اليوم التالي من بيعته عمر بن الخطاب يذهب إلى السوق، قال إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال طعام أولادي. قال لها قد أتاك ما يشغلك الآن، قد أتاك ما يشغلك، يجعل الله لك فرجا مخرجا، نجعل لك من بيت مال المسلمين ما يكفيك وأهل بيتك، وقدروا له قدرا حتى تكون الكفاية فلا يستزيد. لذلك أبو بكر حين مات وهو على فراش الموت كان عليه ثوب جديد، قال عندي ثوبان، ثوب خلق وثوب جديد، أما الثوب الجديد فلا حق لي فيه، فاذهبوا به فضعوه في بيت المال المسلمين وكفنوني في الثوب الخلق. لما سمع ذلك عمر الخطاب بكى بكاء شديدا، أجهش بالبكاء، وقال قد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بعدك يا أبا بكر، أتعبت من بعدك يا أبا بكر. فعلى ولي الأمر أن يتقلل من الدنيا ويتزهد فيها، لأنه مسؤول عن جميع الرعية. فمن بات جائعا طاويا واشتد عليه الجوع فهو مسؤول عنه، من بات شبعانا من الربا فهو مسؤول عنه، فهو مسؤول عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل. وأنت ترى هنا التقلل من الدنيا كان من النبي الأمين حينما قد خيره جبريل بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا بأبي هو وأمي. وفيها أيضا جود النبي صلى الله عليه وسلم، أوتي بكسوة فبحث عن من يعطيه، وهذا من جود النبي صلى الله عليه وسلم ومن كرمه. لا سيما أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل بالقرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويعطي عليها الإثابة. ولما سأله الرجل أعطاه غنما بين جبلين، أعطاه غنما بين جبلين، حتى صرخ الرجل وقال أيها الناس أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لذلك قال من ترون أحق بهذه، فسكت القوم، فقال أتوني بأم خالد. وكان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستأنس بكلامهم وبمشوراتهم، وهو يعمل بقول الله جل وعلا وشاورهم في الأمر. وهذه المسألة الثالثة، مسألة الشورى وعدم استبداد بالرأي، وهي أعظم ما يكون مثلا في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي، فهو يأتيه الوحي، ومع ذلك وهو يأتيه الوحي فإن الله أمره أن يستشير أصحابه، حتى قال له في قول الله جل وعلا فإذا استأذنوك لبعض شأنهم، ما قال فأذن لهم، قال فأذن لمن شئت منهم، فأذن لمن شئت منهم، لأنك قد تستبقي الأذكياء منهم لمشاورتهم. ولذلك قال وشاورهم في الأمر، شاورهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم من تستحق، ثم قال ائتوني بأم خالد، أم خالد يا بنت خالد بن سعيد بن العاص، نعم، قال ائتوني بأم خالد. فجاءت أم خالد فألبسها إياها فقال أبلي وأخلقي. فألبسها إياها، إن قلنا ألبسها إياها على ثيابها بأنها كانت محرما، أو المعنى الظاهر ألبسها إياها يعني أعطاها إياها تلبسها، أعطاها إياها لتلبسها. فلبستها، فلما لبستها نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل نزول الحجاب، أو قل بأنها محرم من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، بينهما رضاء، لكن الأول أظهر قبل نزول الحجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي، في رواية أبلي وأخلفي. وقلت قبل ذلك في الدعاء في هذا الباب هو دعاء يلتمس فيه طول العمر، يعني يدعو لها بطول العمر، وفي طول العمر تبدل الثياب وتبليها، والله يخلف عليها لأنها تكون من الشاكرين. قال أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي، أخلقي يعني أبلي، فيكون العطف هنا عطف تفسير، فيكون أخلقي من باب التأكيد، أبلي لا عليك فإنه من رزق الله جل في علاه. والثاني أولى أبلي وأخلفي، يعني أبلي وأنت في طاعة الله جل في علاه تستخدمينها في طاعة الله جل في علاه، ويخلف الله عليك خيرا خيرا منه. والمعنى هنا كأنه دعا لها أبلي في طاعة الله، وكوني وكوني من الشاكرين، وأن يوفقك الله أن تكوني من الشاكرين، فإن شكرتي تخلفي والله يخلف عليك خيرا خيرا منه بشكرك، لقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقال لها أبلي وأخلقي، أبلي وأخلقي. وجعل ينظر إلى علم في الخميصة، فهذه دلالة أن الخميصة لها أعلام، هذه الخميصة لها أعلام، والأعلام هنا يعني معناها الخطوط، لا خميصة لها أعلام. فجعل ينظر إلى الخميصة، والنظر إلى الخميصة هنا التي وكانت قد لبستها قد يؤكد أنها محرم له، قد يؤكد أنها محرم له، لأنه لا يجوز النظر إلا ما جاء شرع به. فقد نقول بأنها محرما له، بأنها كانت محرما له، لذلك نظر إليها وهي لما لبستها، ونظر إلى الأعلام في الخميصة، فجعل ينظر إلى أعلام الخميصة أحمر وأبيض أو غير ذلك أو أصفر، وهي خطوط، هذه الأعلام خطوط حمراء أو صفراء، قال أحمر أو أصفر، المهم أنه قال أحمر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن النهي عن لباس الحمرة لا يكون إلا الحمرة التي هي كدم الغزال، يعني الحمرة التي هي مستفيضة، التي أحمر قاني خالص، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر، لما رأى عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص يلبس المعصفر قال من أمرك بهذا؟ أمك، إنكارا، حتى قال أغسله قال أحرقه. الغرض المقصود النهي عن لبس الأحمر، المقصود به الأحمر الذي لا يختلط معه غيره. أما قول بلال أن سلم لبس حلة حمراء ما رأيت أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحلة الحمراء، فإن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ليس مخالفة، لأن هنا الحلة حلة كانت حلة يمنية، والمعنى أنها حلة حمراء يعني لها خطوط حمراء. ماله حلة يمنية يعني حلة لها خطوط حمراء، المعنى أنها لها خطوط حمراء وليست أحمر على الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كالمعصفر. وهنا أيضا كانت حلة يمنية أو خميصة لها خطوط حمراء، لها خطوط حمراء. نعم، ما به وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا درس حبيبي، في شيء عندك؟ أراك ترانا مستغربا، هذا درس بعطي درس للجمعة هنا، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. ماذا أفعل؟ التعجب شديد، فلكن لازم أبين له. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم سنة يعني حسن باللغة الحبشية، فيها دلالة على جواز على جواز الكلام بغير اللغة العربية، على جواز الكلام بغير اللغة العربية. الممنوع منه أن تقدم أي لغة على اللغة العربية، وهجران اللغة العربية أو الاستهانة باللغة العربية، لأن فهم القرآن لا يكون إلا باللغة العربية، هو سبيل لفهم القرآن، اللغة العربية سبيل لفهم القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تكلم ببعض اللغات التي ليست بالعربية دلالة على الجواز، وأيضا أمر زيدا أن يتعلم اللغة السريانية وتعلمها في 13 يوم. لكن قول عمر بن الخطاب تعلم العربية فإنها لغة القرآن، هذا أمر حتى لا يتنزه الناس أو حتى لا يزهد الناس في لغة القرآن، لكن لابد أن تتعلم أيضا لغة القوم حتى تأمن مكرهم في هذا الباب. لكن كما قلت لابد من الاعتزاز بهذه اللغة لغة القرآن. أنت تعلم مصطفى كمال أتاتورك كيف من عليه من الله ما يستحق، اللهم انتقم منه شر انتقام. يعني هو أذاب الخلافة العثمانية بما بإلغاء اللغة العربية، بإلغاء اللغة العربية، هذا الذي فعله، فألغى اللغة العربية. هنا الحق بأن اللغة العربية أصل وأساس لابد من احترامها، ولابد من توقيرها، ولابد من الاعتناء بها. ويجوز النطق بلغات القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلغة الحبشة، قال سنا سنا، وأيضا في حديث وإن كان في ضعف قال لأبي هريرة أشكم درد، وهذه لغة فارسية يعني أتشتكي بطنك. فالغرض المقصود أنه يجوز تعلم لغة غير اللغة العربية، لكن الأصل بذلك اللغة العربية واحترام اللغة العربية. الفوائد المستنبطة: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الإحسان للغير، واجبات ولي الأمر تفقد الرعية، أو من أعظم واجبات ولي الأمر تفقد الرعية، من الفضل الدعاء لمن لبس جديدا، جواز النطق بغير اللغة العربية.